بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فهذا شروع في هذا اليوم بإذن الله عز وجل، الثلاثاء، أربعاء، الخميس، في كتاب الشيخ الألباني عليه رحمة الله، كتاب آداب الزفاف. وهذا الكتاب بما يتعلق بتأليفه وتصنيفه كان له سبب أن أحد أصحاب الشيخ الألباني عليه رحمة الله طلب منه وقد تهيأ للزواج أن يذكر له أحكاما تتعلق بهذه الآداب، أي آداب الزفاف، آداب الزواج، آداب النكاح، وكلها بمعنى واحد، حتى توزع، أي سيأخذ هذا الكتاب وهذه يعني كما يقال الأحكام ويجعلها في رسالة مطبوعة وتوزع ماذا في زواجه. ولبى الشيخ الألباني عليه رحمة الله طلبه، فكان لهذه الرسالة سبب، كان لتأليف هذه الرسالة وتصنيف هذه الرسالة سبب، وهو طلب إنسان من أصحاب الشيخ الألباني عليه رحمة الله أن يؤلف له كتابا فيما يتعلق بآداب النكاح، آداب الزفاف، آداب الزواج، حتى توزع في زواجه. وبالفعل لبى الشيخ الألباني كما قلنا طلبه، فأخذ الكتاب وطبعه على حسابه، ثم وزع هذا ماذا الكتاب. وكان الكتاب في أول تصنيفه كتاب مختصر، في أول تصنيفه وتأليفه كتاب مختصر، ثم بعد ذلك الشيخ الألباني زاد زيادات وتوسع في بعض يعني الآداب، توسع في بعض الآداب كأي مصنف من المصنفات، ابتداءً يذكر الإنسان في أول مصنفه بعض الأحكام، ثم مع الأيام يزيد الطبعة الأولى، الطبعة الثانية، الطبعة الثالثة، وتكون فيها زيادات، فيها حذف، فيها تقديم، فيها تأخير، إلى آخره، كما جرت هي عادة ماذا المصنفين. والشيخ الألباني عليه رحمة الله يعني المقصود بالآداب الذي هي جمع أدب، ما هي الأشياء الكمالية يعني أو الأشياء المستحبة، وإنما المقصود به الآداب، أي الأشياء التي ينبغي أن يكون عليها المسلم من أقوال ومن أفعال، منها ما يكون مستحب ومنها ما يكون واجب على الإنسان إما تركه وإما فعله، وهكذا فيما يتعلق بإما الأولى تركه وإما الأولى ماذا فعله. والشيخ الألباني هي عادته أنه ما يذكر يعني أدبا من الآداب إلا وذكر ما يقابله من الآثار والأحاديث أو من الأحاديث والآثار التي تدل على هذا الأدب، بمعنى أن الشيخ الألباني لا يستحسن شيئا من تلقاء نفسه يقول هذا أدب ثم يذكر الحديث أو يذكر ماذا الأثر. لهذا قال آداب الزفاف الواردة في السنة المطهرة أو في السنة المطهرة، بمعنى أنه اقتصر على بعض الآداب لا على كل الآداب، وإلا فآداب النكاح والزواج والزفاف كثير جدا، كثير ماذا جدا، شيء قبل الدخول وشيء بعد الدخول وشيء يعني ربما بعد الدخول، أثناء الدخول وبعد الدخول وقبل الدخول. فأداب الزفاف وأداب النكاح، أداب الزواج كثير جدا، قد تكون قولية وقد تكون فعلية، قد تكون مستحبة وقد تكون واجبة. فالشيخ عليه رحمة الله ذكر ما يسره الله عز وجل من الآداب، ذكر ما يسره الله عز وجل من الآداب الذي ينبغي للمسلم إذا أراد النكاح أن يتعرف عليها، أن يتعرف عليها تطبيقا للسنن وابتعاد عن المكروهات والمحرمات، تطبيق للواجبات إن كانت من قبيل الواجبات القولية والفعلية، وهكذا أيضا التطبيق للسنن القولية والفعلية، والإنسان يؤجر عليها، والإنسان يؤجر عليها. وهكذا أيضا حتى يجترب الإنسان الأشياء التي هي خلاف السنة أو أنها من قبيل المحرمات قولية كانت أو فعلية، فإن عادة يعني من يتزوج قد يعني يفعل بعض الأشياء التي هي مخالفة للشرع، التي هي مخالفة ماذا للشرع. فأراد الشيخ الألباني عليه رحمة الله في هذا الكتاب أن يبين المشروع من غير ماذا المشروع فيما يتعلق بالزواجات، فيما يتعلق ماذا بالزواجات. وفي هذا الكتاب والطبعة هذا الذي معنا قدم بمقدمة تتعلق بالذهب المحلق، يناقش فيها الأنصاري حماد الأنصاري أو إسماعيل الأنصاري، محمد يعني حماد بن إسماعيل أو حماد الأنصاري، لأنه ألف ماذا رسالة فيما يتعلق بإباحة الذهب المحلق، وهذه لها رسالة خاصة. في المقدمة ذكر عدة أوراق تتعلق بهذا الأمر، وهو يرد على من أجاز الذهب المحلق، وكما قلنا هذه رسالة خاصة تحتاج إلى تدريس ماذا خاص، لكن المقصود هو هذا الكتاب، وهو كتاب آداب ماذا الزفاف. فذكر الشيخ كما قلنا ماذا يعني مقدمة فيما يتعلق بآداب الزفاف أو آداب النكاح أو آداب ماذا الزواج، وقبلها ذكر السبب الحامل على تأليف هذا ماذا الكتاب، على تأليف هذا الكتاب. والكتاب بحمد الله يعني سهل، ما في التعقيد، يعني الكتاب ماذا فيما يتعلق بفصوله كتاب ماذا سهل بإذن الله عز وجل. الأول يعني المقدمة هذه اتركها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في كتابه آداب الزفاف: الأولى ملاطفة الزوجة عند البناء بها. نعم، ذكر هذا كالمتن، يعني جعل هذا كأنه متن، أي أول هذه الآداب، أول هذه الآداب، وهي آداب تحصل عند الدخلة، آداب تحصل عند ماذا الدخول أو ما يسمى بالدخلة. قال ملاطفة الزوجة عند البناء بها، أي أن يكون الإنسان لطيفا، أن يكون الإنسان وهو الزوج أن يكون لطيفا مع المرأة، لأن عادة المرأة قد تكون خائفة وقد تكون فيها حياء، قد تكون عندها حياء وقد يكون عندها ماذا خوف، فلا بد أن يكون الإنسان لطيفا، أي لا بد أن يكون الزوج لطيفا. وإذا لم يكن الإنسان ماذا لطيفا مع وجود الخوف مع وجود الحياء، ربما كان هذا من أسباب الفرقة وعدم الاستمرار بينهما، من أسباب الفرقة وعدم دوام ماذا النكاح والزواج، بمعنى لا يكون الإنسان غليظا ولا يكون الإنسان عنيفا، بل يكون سهلا يعني كذلك يعني ماذا لطيفا فيما يتعلق بمعاملة الزوجة. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول ملاطفة الزوجة عند البناء بها. وذكر أن هذا من الأدب الذي يستحب، من الأدب الذي يستحب، لأنه من أسباب بقاء الزوجية ومن أسباب استمرار ماذا الزوجية، أن يكون الإنسان لطيفا، أن يكون الإنسان لطيفا مع هذه المرأة، مع هذه المرأة. وذكر الأثر الدال على ذلك، ذكر الأثر الدال على ذلك. وهذه المناطفة ذكر أنها تحصل بأشياء، ذكر أنها تحصل بأشياء. الأثر الأول فيما يتعلق بإعطائها شيء ماذا من الطعام أو شيء ماذا من الشراب. الأمر الثاني فيما يتعلق بصلاة ركعتين. الأمر الثالث فيما يتعلق بوضع يده ماذا على رأسها ويأتي ماذا بالدعاء. هذه الآداب. ذكر الملاطفة كأنها متن، ثم ذكر أن الملاطفة أنواع ثلاثة، أن الملاطفة أنواع ماذا ثلاثة، ذكر الأول وذكر الثاني وذكر ماذا الثالث. وليست محصورة ولا مقصورة، أي الملاطفة أي أن يكون الإنسان لطيفا يعني في مثل هذه الأشياء، لكن هذه جاءت بها السنة، هذه جاءت بها السنن. لكن لو لاطف الإنسان بغير هذه الأشياء، كان لطيفا بغير هذه الأشياء التي يحصل بها إزالة الخوف وإزالة الحياء، فقد حصل المطلوب، فقد حصل ماذا المطلوب. لكن إذا أراد الإنسان أن يجمع بين أن يكون لطيفا وبين تطبيق السنن، يأتي مثل هذه الأشياء، يأتي بمثل هذه الأشياء. وليست هذه على سبيل الحصر الذي ذكرها الشيخ الألباني الثلاثة، ليست على سبيل الحصر، ولا إنما هي من قبيل المثال الأول والمثال الثاني والمثال الثالث. الأول أظن. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الأدب الأول ملاطفة الزوجة عند البناء بها. يستحب له إذا دخل على زوجته أن يلاطفها، كأن يقدم إليها شيئا من الشراب ونحوه، لحديث أسماء بنت يزيد بن السكن قالت: إني قينت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جئته فدعوته لجلوتها، فجاء فجلس إلى جنبها، فأتي بعس لبن فشرب، ثم ناولها النبي صلى الله عليه وسلم فخفضت رأسها واستحيت. قالت أسماء: فانتهرتها، وقلت لها: خذي من يد النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فأخذت فشربت شيئا، ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أعطي تربك. قالت أسماء فقلت يا رسول الله بل خذه فاشرب منه ثم ناولنيه من يدك. فأخذه فشرب منه ثم ناولنيه. قالت فجلست ثم وضعته على ركبتي ثم طفقت أديره وأتبعه بشفتي لأصيب منه شرب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لنسوة عندي ناوليهن، فقلنا لا نشتهيه. فقال صلى الله عليه وسلم لا تجمعن جوعا وكذبا. نعم، هذا هو الأثر الأول أو الحديث الأول، وهو حديث أسماء بنت يزيد بن السكن. قالت قينت، أي جهزت ماذا؟ عائشة لجلوتها، أي بمعنى لما يعني كشفت للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا عن عائشة، فناولها النبي صلى الله عليه وسلم لبنا، ناولها النبي صلى الله عليه وسلم لبنا، ثم بعد ذلك يعني ماذا شرب النبي صلى الله عليه وسلم بعدها. ثم بعد ذلك هذه المرأة التي شربت بعد النبي صلى الله عليه وسلم باب التبرك. الشاهد هذا الأثر، الأثر هذا جاء عند الإمام أحمد وعند ابن ماجه وعند الطبراني، كلها من طريق شهر بن حوشب. شهر بن حوشب ضعيف، من طريق شهر ابن حوشب وهو ماذا ضعيف. وجاء من حديث أسماء بنت عميس، وجاء من حديث أسماء بنت عميس في تجهيز عائشة، وهذا لا يمكن أن يثبت. لماذا؟ لأن عائشة لما تزوجت بالنبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس كانت في الحبشة، كانت في الحبشة، وجاء في بعض الألفاظ بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وظاهره هذا أنه ماذا ثابت. الثاني الذي هو ماذا عن طريق عطاء بن أبي رباح عن أسماء بنت عميس، هذا الثاني هو الثابت، هذا الثاني. لكنه في بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا في عائشة، لأن الدخول بعائشة لم تكن أسماء حينها، أسماء بنت عميس موجودة كانت بأرض الحبشة، فالثاني هو الذي لكن يقال في بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأثر الأول أو الحديث الأول فيما يتعلق أسماء بنت يزيد بن السكن من طريق شهر بن حوشب عند أحمد وعند الطبراني وعند ابن ماجه، وشهر بن حوشب ضعيف، شهر بن حوشب ماذا ضعيف مخرج ماذا الحديث، لكن جاء عند يعني أبي الشيخ عن عطاء بن أبي رباح عن أسماء بنت عميس. وإذا كان في عائشة هذا خطأ، لأن أسماء بنت عميس كانت في أرض الحبشة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة. ويبقى في بعض الألفاظ أنه بعض بنى ببعض أزواجه، بنى ببعض ماذا أزواجه، فظاهره أن هذا ممكن، أن هذا ماذا ممكن. فعلى كل هذا الأثر فيه شيء، هذا الأثر ماذا وهذا الحديث ماذا فيه شيء، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح، وهو ملاطفة الزوجة. أول هذه الملاطفات أن يقدم لها شيء، يكسر الحاجز الذي بينه وبينها بتقديم شيء من الأكل أو من الشرب أو من الشوكولاتة أو من الأشياء الذي يحصل بها شيء من الملاطفة، شيء ماذا من الملاطفة. هذا الأدب الأول، ونحن ما نريد نتوسع، ما نريد نتوسع. أخشى اليوم الثاني الإخوة قد ذهبوا من الدروس هذه، أنا قد أبقى وحدي في هذا المكان. هات الأثر الثاني اللي بعده، خرجنا من هذا الثاني. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الأدب الثاني وضع اليد على رأس الزوجة والدعاء لها. نعم، هذا مثل أيضا وضع اليد على رأس الزوجة والدعاء لها، يضع يده على رأسها فيأتي ماذا بالدعاء. وهذا الحديث كما سيأتي ثابت، هذه أيضا من قبيل الملاطفات، من قبيل أن يكون الإنسان لطيفا يأتي بهذا، بهذه اللطيفة، وهو أن يضع يده على رأسها لأنها تسكن تهدأ، تسكن وتهدأ لما يحصل هذا ماذا الأمر، ويدعو بهذا الدعاء الوارد. فهذه هي يعني اللطيفة الثانية أو التلطف الثاني مع الزوجة، وهو ما يتعلق بالدعاء، بمعنى أن الإنسان يأتي بمقدمات، ما يكون كما يقال يهجم هكذا، فلا بد من المقدمة الأولى والمقدمة الثانية. أفضل حمد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وينبغي أن يضع يده على مقدمة رأسها عند البناء بها أو قبل ذلك، وأن يسمي الله تبارك وتعالى ويدعو بالبركة، ويقول ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليأخذ بناصيتها وليسمي الله عز وجل، وليدعو بالبركة، وليقل: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك. وهكذا تقاس عليه السيارات إلى آخر فيما يتعلق بالمراكب. هذا الحديث حسن من طريق ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جد. الحديث حسن، هذا الحديث حسن. وهذا هو اللطف الثاني والتلطف ماذا الثاني، أن يضع يده ماذا على رأسه فيدعو بهذا ماذا الدعاء، يدعو بهذا الدعاء. والله أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الأدب الثالث صلاة الزوجين معا. ويستحب لهما أن يصلي ركعتين معا، لأنه منقول عن السلف وفيه أثران. نعم، الأول ما يتعلق بالصلاة الآن ذكر فيما يتعلق بالصلاة مع الزوجين، وهي التلطف الثالث، لأن كون الإنسان يأتي بالأول ثم بعد ذلك بالدعاء ثم يصلي معها، كل هذه كسر للحواجز، حواجز ماذا الحياة والخوف. وما يتعلق بالصلاة ركعتين، يعني جاء حديث عبد الله بن مسعود مرفوعا وموقوفا، والموقوف هو الصحيح، الموقوف هو ماذا هو الصحيح، لأنه من طريق حماد عن عطاء بن السائب عن عبد الله ماذا ابن مسعود، وحماد يعني ماذا ابن زيد قد حدث عن عطاء بن السائب بعد ماذا بعد قبل الاختلاط. وذاك الذي فيه ماذا الحديث المرفوع هو من قبيل ماذا ما حدث عنه بعد الاختلاط، حدث عنه ماذا بعد الاختلاط، فجاء عن ماذا عن عبد الله بن مسعود الثابت أنه من قول أو من قول عبد الله بن مسعود لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أثرين. الأثر الأول يقول وسيذكره، وهكذا الأثر ماذا الثاني. فلم يثبت في هذا شيء مرفوع كما سيأتي معنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يقول قائل هل أفعله مع أن لم يثبت بماذا سنة؟ نقول من فقه عبد الله بن مسعود أنه يقول صلي معها ركعتين، لا على أنها سنن ولا على أن هذا مقام عبادة، ولكن كل هذا تلطيف للأجواء، كل هذا تلطيف للأجواء. أصلا لا نافلة، ما في إشكال يصلي جماعة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جماعة في غير الفرائض، يصلي جماعة في أتي إنسان في أتم به، أين أصلي لك؟ قال صلي لها هنا. وهكذا هذا كثير يعني ما يتعلق، فقام فصلي نافلة ما في إشكال إذا دخل به، لا على أن سنة تتقصد، ولكن يريد تلطيف الأجواء. فكون أولا يقدم لنا شيء من الشراب والأكل، والأمر الثاني يأتي بالدعاء ثم يقول نصلي ركعتين، لا على أن مسعود، هذا من فقه عبد الله بن مسعود، يعني بمعنى من أجل يعني كذلك كسر هذه الحواجز التي تكون عند هذه المرأة من الخوف والحياء. وإلا ما في سنة، ما في سنة فيما يتعلق بهذا المقام. ولكن يعني لما شكى هذا الغلام الذي تزوج لعبد الله بن مسعود قال صلي معها ركعتين، صلي معها ماذا ركعتين، كل هذا من أجل أن تهدى المرأة وتسكن ماذا المرأة حتى لا تنفر منه ولا تخاف منه ولا تستحي ماذا منه. يكثر الأعمال، العمل الأول كذا والعمل الثاني كذا والعمل الثالث كذا، حتى تألف ماذا عليه وتستأنس ماذا به. وإلا ما عندنا سنة، فإذا فعل الإنسان لا يحرج عليه، ولا كذلك يعني ماذا ينكر عليه، لأنها من الفقه، هذه من الفقه. لكن يقال من السنة، هذه ليست من السنة، ليست ماذا من السنة، لأن الحديث الوارد مرفوعا لم يثبت من طريق السائب عطاء بن السائب، وهو مختلط وحدث به بعد الاختلاط مرفوعا. والثابت هو ماذا الثابت من قول عبد الله ابن مسعود، وجه به إنسانا يعني لما رأى أن هذه المرأة قد يحصل فيها شيء من النفر، فقال صلي بها ركعتين، صلي بها ماذا ركعتين. الظلم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وفيه أثران. الأول عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال: تزوجت وأنا مملوك، فدعوت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة، قال: وأقيمت الصلاة؟ قال: فذهب أبو ذر ليتقدم، فقالوا: إليك؟ قال: أو كذلك؟ قالوا: نعم. قال: فتقدمت بهم وأنا عبد مملوك، وعلموني، فقالوا: إذا دخل عليك أهلك فصل ركعتين، ثم سل الله من خير ما دخل عليك وتعوذ به من شره، ثم شأنك وشأن أهلك. الثاني عن شقيق. نعم، هذا الأثر من طريق أبي سعيد مولى أبي أسيد، وهذا مجهول، هذا الشخص مجهول، هذا الشخص مجهول، لكن سيأتي ما هو الصحيح من قول عبد الله بن عباس أنه يصلي ركعتين. نعم، أظن أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثاني عن شقيق قال: جاء رجل يقال له أبو حريز فقال: إني تزوجت جارية شابة أي بكرا، وإني أخاف أن تفركني. فقال عبد الله يعني ابن مسعود: إن الإلف من الله والفرك من الشيطان، يريد أن يكره إليكم ما أحل الله لكم، فإذا أتتك فأمرها أن تصلي وراءك ركعتين. زاد في رواية أخرى عن ابن مسعود: وقل: اللهم بارك لي في أهلي وبارك لهم في، اللهم اجمع بيننا ما جمعت بخير، وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير. نعم، هذا الأثر عن شقيق هو من عند عبد الرزاق، عند عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن شقيق. ورواية ماذا؟ معمر عن الأعمش ضعيفة جدا، لأنه كان يحدث ماذا؟ من حفظه، وهو لا يحفظ إلا من كتابه. هذا الأثر ضعيف من طريق شقيق عن عبد الله بن مسعود لا يثبت. إذن الأثر الأول من طريق مجهول، والأثر الثاني أيضا من طريق ماذا؟ معمر عن الأعمش، يعني يروي عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن شقيق، فهذا لا يثبت. هذا ماذا؟ لا يثبت، لأن رواية معمر عن يعني ماذا الأعمش ضعيفة جدا. ولم يبقى معنا إلا الأثر، لم يبقى معنا ماذا إلا أثر آخر، وهو الذي يرويه ماذا؟ يرويه الحسين بن واقد عن عطاء ابن السائب عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وهذا لا يثبت. لماذا؟ لأن الحسين بن واقد يروي عن عطاء بن السائب بعد الاختلاط، وخالفه حماد بن زيد فرواه عن عبد الله بن مسعود من قوله، فهذا هو الثابت الآن، هذا هو الثابت عن عبد الله بن مسعود فيما يتعلق بالصلاة ركعتين، فيما يتعلق بالصلاة ماذا؟ ركعتين. هذا هو ماذا؟ الثابت. يقول: إذا دخلت المرأة على زوجها يقوم الرجل فتقوم من خلفي إلى آخره، هذا هو الثابت من قول عبد الله بن مسعود من طريق حماد بن زيد عن عبد الله بن مسعود من قول عبد الله بن مسعود. أما مرفوعا فهو من طريق الحسين بن واقد عن عطاء بن السائب، وكان روى عنه بعد الاختلاط، والراوي حماد بن زيد يرويه عن عبد الله بن مسعود موقوفا من قوله، وهو: إذا دخلت المرأة على زوجها، إلى آخره. فالأثر هذا ثابت عن عبد الله بن مسعود من قوله، يعني ما له سبب، أي أنه ما جاء إنسان، السبب الأول والثاني ما ثبت. فيبقى أن هذه يعني ماذا كما يقال فتوى لعبد الله بن مسعود. وعبد الله بن مسعود هل يكتر أن يعني يشرع عبادات ما شرعها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن نقول من فقه عبد الله بن مسعود كأنه يقول: تلطف مع المرأة، خذها إلى يعني إلى صلاة، والصلاة النافلة ما فيها شيء، تصلي تتقدم وتكون خلفك وتصلي بها ركعتين، هذا من باب تلطيف يعني ماذا الأجواء وكسر حواجز ماذا الخوف والحياء، والصلاة عموما مشروعة، الصلاة عموما ماذا مشروعة، فليست من قبيل السنن. فإذا احتاج الإنسان أن يصلي معها ركعتين نقول لا حرج، من باب تلطيف الأجواء لا على أنها من قبيل السنن، لأنه لا يثبت ماذا شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. بارك الله فيكم، هذه فيما يتعلق بأن يكون الإنسان لطيفا، وذكر لك ثلاثة أشياء: أن يكون الإنسان لطيفا، ثم ما زال في ذكر الآداب، ما زال سيذكر باقي الآداب. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. نعم، الحسين بن واقد هو حسن الحديث، وبعضهم يضعفه، لكنه يروي عن عطاء بن السائب، لكنه يروي عنه بعد الاختلاط، وحماد بن زيد روى عنه قبل الاختلاط، فذاك رواه مرفوعا وهذا رواه موقوفا، والراجح الوقف، أنه من كلام عبد الله بن مسعود قالها مقالة، يعني أن الإنسان يصلي بأهله ركعتين، هل في حرج؟ نقول ما في حرج. والبدعة كما يقول الإمام الشافعي هي التي ليست لها أصل لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل السلف، وما دام السلف فعلوها ما في بدعة، ما في بدعة عند السلف، السلف الصحابة ما في بدعة في الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وكما قلنا أن هذا من فقه عبد الله بن مسعود، من فقه عبد الله بن مسعود يقول الصلاة مرغب فيها مطلقا، والإنسان يريد أن يكسر الحواجز، يعني يأتي بهذا العمل ثم بهذا العمل ثم بهذا العمل، فتهدأ المرأة تسكن ماذا المرأة، الله أعلم. بقي سؤال لنا إشكال، نمشي على هذا، ما نحتاج نشرح كل أثر معلق عليه وإيش المقصود بالدعاء، هذا نمشي هكذا، هي سنن فقط. يا سنن فقط. والأشياء كما يقال التي فيها سنمر عليها مرورا، نمر عليها نعلق على صحة الشيء ونمشي. نعم نعم نعم. لا يعني كيف يا مرسول الصحابي؟ هي تقول جهزتها، هي الذي جهزت. كيف هذا؟ هذا منكر فيه نكارة. لكن بعض النساء يصلح هذا، ممكن بعض النساء ممكن بعد ما يعني حصل. لكن في نفس زمن عائشة كانت هي بأرض الحبشة، والله أعلم. طيب، لهنا بارك الله فيك.